كما هو مأثور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الزهد لهناد وغيره، ما قال: وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرا. يقصد تحريك الجوارح إلى المعاصي هذا شر، الإثقال عن الطاعات شر. فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها. فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما، والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. ولهذا جاء في بعض الآثار: ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، قال: ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. وأما فضول المخالطة فهي الداء العضال الجالب لكل شر. وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وهذا أمر مشاهد بارك الله فيكم، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة. وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة، بمقدار الحاجة، ويجعل الناس فيها، يعني مخالطتهم للناس، ويجعل الناس فيها أربعة أقسام: متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر. اعرف أقسام الناس أنهم على أربعة، ولا تخلط بين قسم وآخر بعدم تمييزك بينهما، فإن فعلت فقد أدخلت الشر على نفسك. وهذا دليل على عدم معرفتك بالحدود، على عدم معرفتك بالحد الذي سبق الكلام حوله وعليه، وهذا سبب في الفساد العظيم. فيظن أنه يصلح وهو يفسد، وأنه يعاشر بالحق وهو يعاشر بالخطأ وبالباطل، كل ذلك بسبب الخلط وعدم التمييز. أما أحد الأقسام، قال أحدها، أولها: من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام. وهذا الضرب، يعني هذا النوع والقسم، أعز من الكبريت الأحمر، وهم العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها، الناصحون لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله. القسم الثاني: من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته، وهم من لا يستغنى عنه مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحو ذلك. فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب، بقيت مخالطتهم من، أو من القسم الثالث، من هم من القسم الثالث، انتهى القسم الثاني. قال: من مخالطته كالداء. الثاني: من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، ما دام صحيحا لا حاجة لك في ذلك. الثالث: من مخالطتهم كالداء، على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه، ليس الداء في مرتبة واحدة ولا قوة واحدة، يتفاوت. فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما، يعني إن خالطته. فهذا إذا تمكنت مخالطته واتصلت، يعني بك يا عبد الله، فهي مرض الموت المخوف. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربانه عليك، يعني ألم الضرس، فإذا فارقك، يعني الألم، فإذا فارقك الوجع سكن الألم. هؤلاء بعض الناس كهذا النوع. ومنهم من مخالطته حمى الروح، وهو الثقيل البغيض العذل، ومراده رحمه الله بالعذل، ويقال العثول من الرجال يعني الجافي الغليظ، ويقال رجل عثول أي عيي، فدم ثقيل مسترخ. قال: وهو الثقيل البغيض العذل الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، يعني لا، إذا تكلم لم يفد، ولا يحسن أيضا الإنصات ليستفيد، مزعج ثقيل بغيض عثل. يقول رحمه الله: ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، دائما يتقحم ما لا يعنيه، ويخوض فيما لا يحسن، ولا يفهم ولا يستمع، ويضع منزلته في غير محلها، أو يضع نفسه في غير محلها ومنزلتها. قال: بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين، أعوذ بالله، حتى ما في له يعني حكمة ولا تؤدة ولا ترتيب للكلام ولا مناسبة له، ألفاظه تنزل على الناس كالعصي، مع إعجابه بكلامه. ليته فقط أنه يعلم أنه فج بغيض ثقيل، لا، مع هذا يعجب بكلامه هذا الثقيل غير المتزن، مع إعجابه بكلامه وفرحه به، فهو يحدث من فيه كلما تحدث، كلما أتى على لسانه من أي كلام شرقي غربي من هنا وهناك يلفظ به ما جاء على لسانه، تكلم به من غير إدراك ولا تأمل ولا تفكر فيه. قال: ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، مسكين مخدوع في نفسه لا يعرف قدرها، ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. في كلتا الحالتين هو رجل ثقيل بغيض. قال: ويذكر الإمام، يقول: ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر، نعوذ بالله. ثم قال: ورأيت يوما، يقول الإمام ابن القيم، عند شيخنا قدس الله روحه، يقصد ابن تيمية رحمه الله، قال: رأيت يوما عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب، والشيخ يحتمله وقد ضعفت القوى عن حمله، فالتفت إلي وقال: مجالسة الثقيل حمى الربع. ثم قال: لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة، أو كما قال رحمه الله. ثم قال الإمام رحمه الله: وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح، فعرضية ولازمة. ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب، وليس له بد من معاشرته ومخالطته، فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. أما القسم الرابع

ويختم الفصل ببيان منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر. وقد صدق رحمه الله فيما قال ونصح، فكان عليه الصلاة والسلام منشرح الصدر متسع القلب قرير العين، من أكمل الناس انشراحا وحياة وقرة عين في ذلك حسا ومعنا. والمتابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وحقيقة لهم نصيب من ذلك، من انشراح الصدر واتساع القلب، وأن أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين أكملهم متابعة له عليه الصلاة والسلام. وعلى حسب هذه المتابعة ينال العبد من انشراح الصدر وقرة العين ولذة الروح ما ينال، فلهم النصيب من حفظ الله ومن عصمة الله لهم ودفاعه عنهم وإحزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة. ولا شك أن الناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومتابعته في ذلك والالتزام بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام متابعة أمر ضروري لمن أراد أن يحصل انشراح الصدر وطمأنينة القلب، ليكون متابعا لسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم، فيفوز بانشراح الصدر ولذة القلب ولذة وقرة العين بأكمل ما يكون في متابعته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبد مضطر إلى معرفة ذلك ليكون موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل له النعيم والخير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك انشراح الصدر ونعيم القلب. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن هاهنا يعلم أو تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. لماذا هذا الأمر مهم وضروري؟ اضطرارهم إلى ذلك فوق كل ضرورة، أن يعلم الناس ما جاء به معرفة النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به وتصديقه وطاعته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام. أوليس انشراح الصدر وطيب العيش ولذة وقرة العين من أسباب السعادة والفلاح؟ إذا لا سبيل إلى السعادة ولا إلى الفلاح إلا بمعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وتصديقه في ذلك وطاعته في ذلك. قال: ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير، إلى أن قال رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه صلى الله عليه وسلم ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا ما بين مستقل ومستكثر